فلا تغلبهما متوغلة في الإباحة، لا تفيد لها الإضافة إلى المعروف التعمل إلا إذا وقعت بين متضادين. حاكمة غير السنة. نعم أمشي أمشي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ألفية ابن مالك بشرح ابن عقيل، الموضوع المبتدا والخبر. قال ابن عقيل رحمه الله تعالى: 24 أن تكون بعد كم الخبرية، نحو قوله: كم عمة لك يا جرير وخالة تدعاء قد حلبت علي إشاري. وين الساهر في العرب البيت وأعطونا فيها الساهر. كم عمة لك يا جرير وخالة تدعاء قد حلبت علي إشاري. وأعرب البيت كمان وين الساهر فيه. أنا أنظر في الكتاب كم عمة، هذا ما نعرفه، أنظر إلى الكتاب ما هو الكتاب. كم عمة كم عمة كم عمة لك يا جبير وخالة وخالة وخالة. أعلم اسمع للعرب جرير، يعني جرير البشر، جرير هذا الذي البشري. نعم ولكن ما هو جرير البشري الصحابي، هذا جرير الشعر. نعم يقول له يقول له الفرق. كم عمة لك يا جرير وخالق تدعاء قد حلبت علي عيشات. لأنه أمك وخالق، كم خالق عمالك وخالق تحمي معالي فدعاء فدعاء معناه تبوت يعني تابعها عشان تحمي علي عشاري إبلي أمسك يا أخي. ما تقدر على العرب، أنا قلت لك هذا على كم يحس على كم حامية استفاد. ولو كان ولو كان لو كانت استفاء ولو كانت استفاء يجوز أن تكون استفامية ولا يجوز أن تكون خبرية. هنا استفامية. ها وين وين تبي نقول؟ خبرية. وين تبي نقول يا مسكين؟ خبرية. ما يكون فيها. لا يجوز فيها المزاح. يجوز هنا هنا الشاهد خبرية. حسن. كم هذا يسعى أبو؟ يا أخي ما تقدر عليه. هذا من الصعبة الذي ما الذي يس الذي ما يعرف قاعدة فيها ما يعرف المعلومين. ممكن واحد نظرة وعارف أوش واحد نظرة وعارف. خليني أقول لك أنا يعني أناقش فيها العرب عشان يعرفونها. هات يا ولد شنقيطي، هل أنت تدعي هذا؟ هل شوف خلي هذا اللي وراك الذي يدعي هذا من بعد الحلم يدعي معرفة الخبار. هل أعرف كم عمك كم؟ إيش عربه؟ أي عربه هو إيش؟ 400 مالة هاي عرب؟ يا مسكين هذا ما هو عجيب. لا لأن العائلة البارحة عرفتوا هذا بعد ما رحتوا عرفت آخر عرفتوا لماذا مالك هذا هو الذي يعرف عربه وإلا ما تعرف. أي أنت أنت كم إذا قلنا كم عمّة يا أخي ما في عمّة نحن يعني في رواية الرف كم عمّة لأن فيه الشاهد لأن عمّة هذا وقعت نكرة وقعت بعد كم من متبرات الابتدائي النكرة أن تقع إيش أن تقع مثل هذا بعد تم الخبرية وبعد تم الانتظام هذا كيف تكون أنت تمييز عمته مرفوع تمييز يرفع يا أخي أنا ما أنت إن كان تمدح نفسك أو كذا إن كان ما أعرف هذا من بل أعرفت له البارح ما تعرف لا أعرف يا شيخ لأن في شيخ آخر هو أخبرني عنه واحد أخبرك صرحت لكن ليس هنا في مكة هذا هناك بعيد أنا نسمع عليا على بكرة هل صحيح على رواية عربه صحيح أو غير صحيح على رواية الرفع يا شيخ فيها وجهان إما تكون خبرية ظرفية أو تكون خبرية ظرفية أو تكون مفعول أسمع على رواية الرفع على رواية الرفع وعمة هذا مفتدى نعم كيف تكون خبرية كم تكون ظرفية تكون يا شيخ هذا فيها اللي هو المضاف التمييز محذوف تمييزها يكون محذوف على ظرفية خبرية كم مرة على لا ما هو مرتين يا شيخ هذا تمييزها محذوف لا ممكن كيف تكون هذا خبرية ظرفية لا ما هو تمييزها محذوف على بس هذا أو مفعول مطلق يا شيخ كيف تكون مفعول مطلق كيف تكون مفعول مطلق كم حلبة حلبة الآن فيها وجهان لا يبع مفعول أو تكون صرف منصوب مبني على السكون في محل نصب أي كم وقت عمتك يا جليل حلبة نعم وخالتك قد حلبت علي عيساني تحلب علي يدي عيسى جمعها عشرة طيب الوجه الثاني كله نائب مفعول مطلق او نقول نائب عن التفصيل هذا ولكن التمييز هناك محذوف في كل هذا كم وقت او كم لا تكون مرتين من وقت او زمان او كم وقت نعم عمته لك يا جليل قد حلبت علي العشار واضح هذا يعرف أنه ما شاف البيت هذا ما يعرف عرابه لا من الدكاتر ولا من غيره من ذا شخص خمسة هيا هذا عمة هناك مبتدا نكيرا تبغى الابتداء سواء كانت نعم كم هذا ايش خبرية وقوعها على كم الخبرية أو ولا كانت كم هذا اتفاقية إذا كانت اتفاقية تميزه لازم أن يكون منصوب كم وقتا أو كم حلبة وأما إذا كانت خبرية كم حلبتين أو كم وقتين واضح انتبهوا لهذه القواعد هذه القواعد قواعد ورجال مش كل واحد يعرفها أنت أنا أريد أن تكونوا من تلك أولئك النساء الذين يعرفون القرآن تماما ولا يعرفونه بالله انتبهنا قد أنهى بعض المتأخرين ذلك إلى نيف وثلاثين موضعا مصورات الابتداء بعض المتأخرين عدها إيش؟ 30 نيفا وثلاثين أمس نيفا وثلاثين وما لم أذكره منها أسقطه لرجوعه إلى ما ذكرته أو لأنه ليس بصحيح هذا من عقل يقول هذا أمس ونص في الأخبار أن تؤخر وجوزوا التقديم إذ لا ضرر اطبعوا يا إخبار الأصل في الأخبار في أخبار المبتدعة الطاخرة هذا ولما كان الأصل يعني إيش في الأخبار الطاخرة ولما السبب خلي موسى أنتم الحلود ما أسأل الزدود ولما كان الأصل في الأخبار الطاخرة خطر من يعمل أنا أسألك عن العمل. أنا أقول لك عندنا التأخير عندنا الأصل أن الأصل الأخبار تؤخر له. بس ليه؟ أقول كذلك غلط. اسمع ما في الا خبر مسند الى المبتدا. شيخ لانه وصف المعنى لانها كفيفه لما ما قاله اختلف اللفظ اختلف المعنى بنفسه. كل العلل التي جابوها غير صحيحة. هذه هي هي اللي صحيحة. ولذلك يعني الأصل في التأخير. ولكن حتى يعني ما هي الآية الذي يعرف منها؟ ما هي الآية التي إيش تقدمت فيها الصفة عن الموصوف؟ هي في آية من كتاب الله تقدمت فيها الصفة عن الموصوف. وما حكمها كمان؟ وما حكم الصفة إذا تقدمت عن الموصوف؟ ايش تعرف به؟ الصفة تقدم. أنا ما أسألك. الحدود هذا. لأنك عرفته لكل سنة أقول لكم. هات يا خذوا القواعد هذا القواعد حق الإنسان. ما هي تلك الآية تقدمت فيها الصفة عن الموصوف؟ وإذا تقدمت كمان الصفة عن الموصوف يعني ماذا يعرابه؟ ماذا يكون إعرابه؟ الحمد لله الآية إذا نذكر على هذا الطبيعة ما عندكم؟ هات يا عادي. ما عادي سورة إبراهيم عليه الصلاة والسلام اقرأ. قال راغب عنك هذا راغب عنك هذا سورة إبراهيم. لا حول ولا قوة إلا بالله. هيا اسكت اسكت مقنعي روسي مقنعي روسي أبدا. سورة إبراهيم أنا عارف لا خلي الغامض يعني لازم انا اتفاهم معكم. راض العزيز الحميد لله الذي قلت ابراهيم الف لام را كتاب انزلناه لتدخل جنات من الظلمات الى النور. اذا صراط العزيز الحميد الله هذه قراءة حفص. قراءة حفص ولكن طلوب الرفع. نعم هذا لا نعم خلي هذا ما فيها شاهد وخبر. هذا يكون خبر من المبتلى مخطوع. هو الله نعم هذا بالرفع. ألف القواعد العربية يا أخواني تبغون أن تفهموا كتاب الله فهم صحيح. وأما الذي ما يعرف ما يلحق نمشي في بعض المرات وصوبة في بعض المرات أنا قلت أي فيها قراءة تاني سبعية تاني. الله الله الله هذا قراءة أهل المدينة. الله هي التي حصلت بها ورس نافذ الآن الله بكفر بدل من العزيز. هذا العزيز صفة بالجلال ولكن تقدمت عن الموصوف وهو الله. لماذا لا يكون سيرة الله ولا عبد مؤمن غير من المشركين هنا تقدمت أيضا من الموصوف. لا قوة إلا الموصوف تقدمت هذا الموصوف على الأفراد. لماذا لا تكون العزيز الحميد ما في ما في صفة للمضاف إليه ما في ما هو الصراط هذا صفة للمضاف إليه المضاف إليه صراط الله هذا المضاف إليه هو العزيز جعلوه من هناك هذا مضى جعلوه من هناك بدل من الله. راجع التفاصيل وذكر الاهل سمون كما وكره ومسكن له الجهاز برفع خبر مبتدا. نعم هو الله انسى الله انسى في الاخبار يا انتو عليك أن أصل في الأخبار أن توخى عن المنتدى ولكن العرب جوزوا تقديم الأخبار عن المنتدى إذا اعترر إذا لم ينزل اضطرر هذا كما في المواضع الخمسة هذا ممنوع فيها تقديم الخبر عن المنتدى فمنعه حين يستجد السؤال أمنع أيها المخاطر تقديم الخبر عن المبتدأ حين يستجد السؤال المبتدأ والخبر في التعريف وفي التنكير وعادم البيان ولم يوجد قرينة تبين المبتدأ بالخبر فإذا وجدت قرينة تبين المبتدا من الخبر لا يجوز التقديم هذا الموضع الأول إذا استوى المبتدا والخبر في التعريف أو استوى في التنكير كل واحد منهما نكير وكل واحد منهما معرفة ولم توجد قرينة تبين لنا المبتدا الخبر من المبتدا فهناك ممنوع تقديم الخبر مثل ايش زين اخوك زين ليش على ابوك مبتدا اخوك خلوا لا تعترضوا بالاسئله ما تعرفون حتى تصدق فيكم القاعده زين ليش خبر زين ليش خبر زين مبتدا اخوك خبر الآن يستوى يا في التعريف نعم زيد معرفة إنه علم أخوك كمان إيش نعم معرفة لأنه مضاف إلى الدنيا ولم توجد قرينة هذا لا يجوز أن تقول أخوك زيد على إيش على أنه إيش أخوك مبتدأ نعم أخوك تريد أن أخوك هذا خطأ مبتدأ لا صدق كلامك لا يجوز أن تقول في زيد أخوك أن تقول أخوك زيد على أن أخوك هذا خبر لأن الآن نعم ولم توصل قليلا فاهم واضح لأنه يجوز أن تقول أخوك مبتدأ زيد خبر واضح لأن استوي في التعريف ولم توصل قليلا وأما إذا استويا في التعريف ووجدت القرينة يجوز تقديم الخبر مثل إيه؟ أبو يوسف أبو حنيفة يجوز أن تقول أبو حنيفة أبو يوسف لأن معروف أن أبو يوسف هو المبتدأ وأبو حنيفة هو الخبر سواء تقدم أبو حنيفة وليه لأن معروفا أن أبا يوسف والذي يشبه بإمامه ليش أبو حنيفة موسى أبو حنيفة إمام يعني شيخ أبي يوسف والذي يشبه فلذلك وجدت القرينة هناك واضح وكذلك قول الشاعر بنونا بنو أبنائي وبناه وبناتنا بنوهن أبناء رجال البال بنونا خبر عن سواء في التعليم ولكن تقدم الخبر هنا قرينة معنوية لا قرينة معنوية موجودة أن أبناء الأبناء أبناء هم الذين يسبهون بالبنين مخ البني يشبهون بابناء. نعم. لذلك خلي بناتنا هذا ما هو ما في أسباب. جاهل بنونا بنو أبنائنا. بالنسبة للنكرة بنو أبنائنا بنونا. بنو هم يشبهون بالبني بمنزلة البني حتى في الدرس. إذا لم يوجد عندك ابن وعندك ابن ابن وليس لك ابن ليس ابن فاهم ولا عارف هم الذين يصبحون واضح نكرة بالنسبة للنكرة نكرة إذا وجدت القرينة أخبر منك القرينة إما نفسية أفضل وادي إيش يسوغ الابتدابي؟ ما الذي يسوغ الابتدابي أفضل؟ رجل صالح خير. الآن يفيد القرينة وهو أن صفة صفة طلع النكرة الموصوفة هي التي تكون موصوفة لا للنكرة ايش؟ بل الموصوفة واضح هذا له مثال أنا لا يجوز تقديم خير أنا لا يجوز تقديم خير نعم أنصر إذا الفعل كان الخبر كذا ما الفعل هذا المحل الموضع الأول الذي ممنوع فيها تقديم الخبر إلا إذا وجدت القرينة ها والموضوع الثاني والموضوع الثاني إذا كان خلينا إذا كان الفعل خبر وكان الفعل هذا نافعا ضمير مستقر وإذا رفع الفعل هذا ضمير بارزا أو يسمى ظاهرا يجوز التقديم والتأخر إذا رفع ضميرا مستتيرا هناك يمنع لأنه يلتبس بالفاعل زيد قام لا يجوز أن تقول إيه أن تقدم مرحبا قام زيد لأنه إذا قلت قام زيد يلتبس مع الفاعل هذا وأما إذا رفع اسما ظاهرا مثل زيد قام أبوه يجوز أن تقول قام أبوه زيد أفعل أو رفع ضميرا بارزا مثل الزيدان قام يجوز أن تقول قام الزيدان ما أن تقول الزيدان قام انتبهوا لهذا العاية الذي يقوم هذا الكتاب على هذا الشيء لا لا لا تجي ما يحتاج الى ذلك ليش ما نقدر الفعل متحمل لضمير جملة خبر مقدم وعسى وزيد مبتدا مؤخر ان نقول قام زيد فاعل قام ضمير مستتر وزيد مبتدا مؤخر ما نقول قام طيب كيف عسى يا شيخ يجوز عسى أن يقوم زيد هذا غير هذا باب عسى هذا غير وأبدا ما هو زي هذا إن عسى تجعل هذا عسى تعمل عمل كان نعم نعم هذا الطمع نعم لذلك يجوز وأما هذا لا يجوز أن تقول قام زيد هذا تقول له زيد هذا فاعل بفعل مقدر قام هذا كفر كلام فاضي ما قاله أحد كفر كلام فاضي كلام فقط خلينا زي ما قلنا هذا ماشي عليه أو قصر استعماله من حصيرة أي الخبر الموضع الثالث من المواضع التي يمنع ممنوع فيها تقديم الخبر عن المبتدا أن يقصد الخبر منحصرا محصورا بإلا أو بإنما. وأما بإلا هذا يجوز فيه التقدير نادرا في الساعة. وأما بإيش إذا كان محصورا بإنما لا يجوز التقدير، لأن المحصور بإنما لا يعرف إلا بالتاسع. هذا كان مسندا لله آخر مثل إيش؟ إنما أنت منذر. الخبر هناك لا يجوز التقدير. إن أنت تقول إنما منذر أنت، لأنه لا يعرف، لا يعرف إيش المحصور بإنما إلا بالتاخر. ما أنت إلا منذر. هذا. وأما بإلا قد يتقدم شذوذا يجوز هذا بالنسبة. أو لازم الصدر كمن لي منذر. أو الموضع الرابع ما هو أحد وكان مسلم أو كان المبتدى هذا مسلم أو كان الخبر هذا مسلم إلى المبتدى فيه لا مبتدى، لأن المبتدى إلى ابتدى لزيد قائم. لا يجوز أن تقول قائم لزيد، هذا معنى قول ابن مالك وكان مسلم إلى المبتدى. واضح؟ يعني هو وعاش التأخير. لا يجوز أن تقول قائم لزيد، لأن لو نفتل إلى الصدار أمس أو لازم الصدر، أو قال المبتدا نفسه لازم الصدار كأسماء الاستفهام وأسماء الصور. يقول من الحليسي العجوز لا من الابتداء ما لا صدر من الحليسي العجوز، لأن هذا زائد ما هو لابن الحليسي كان مزحلق لا ترخي عن الخبر. تتبع ما مثل هذه القصة، هذا غلط. لا ما هذا زايد ما هو لابد ولا عبد المؤمن أنت خدم المبتدا الخبر خدم المبتدا ولا عبد وين الخبر؟ طيب أنت خدم ولا عبد أمس الأصل تقديم المبتدأ وتأخير الخبر. لا انتهينا. لا شرح الأبيات. لا لا أو لازم الصدر أو كان المبتدأ أو كان الخبر هذا مسندا إلى المبتدأ له اقتداء له اقتداء، وهو أن يكون المبتدأ ثمن من أسباب الارتفاع أن يكون مثل من يسمى الشعر مثل من لي موجودا. من هو اللي من طلبة العلم من هم الذي يعرب هذا المثال؟ من لي موجودا وين هذا مثال مثل به ابن مالك لا تسكتون الشامي ايش الشامي؟ الشامي هو اللي معرف دائما ما في دائما انا اعرف وتواصل كله ساكن وين؟ لا اقول لك ليش اعتمد من الكتاب؟ انا عربه المثال عربه ايش وقت؟ قول صوب هذا التنبي هذا ما هذا التنبي علمي واللي داش لكن يسمى يختفى ها من يوجد تشبه شديد جرب يا شاعر جرب هذا انت لا أشوف هذا كله يختلف. لا هذا لا لا تقول لا ولا نعم لا من ايش ما هذا من اي نوع المبتدا من هذا ايش ايش شو صفات طيب المبتدا هذا مرفوع من وين الخبر متعلق ايش ايش خبر طيب منزل حال من ايه وين عامل الحال وين صاحب الحال من السوق من هذا صاحب المال عندك صح الشيء ما تعرفه من هذا من المستقر حتى تكون عامل ولا يقول عامل ويقول صاحب المال كائن هو عامل أبدا ما هو ما هو ولا, ما. ولا صاحب الحد غلطت غلطت لا خلي تعلق ما صاحب الحال